المعيد قال رحمه الله تعالى شيخنا ويدفع من الزكاة إلى العامل على الزكاة ويدفع من الزكاة إلى العامل على الزكاة وهو الذي يجبيها يعطى أجرة قدر عمالته أي يعطى بقدر تعبه وما أمضاه من وقت في جمع الزكاة وحفظها وقسمتها لأنه يعطى من أجل عمله فوجب أن يكون بمقداره ويدفع من الزكاة إلى المؤلفة ما يحصل به تأليفه لأن هذا إلى المؤلف ويدفع من الزكاة إلى المؤلف ما يحصل به تأليفه لأن هذا هو المقصود من دفع الزكاة إليه ويدفع إلى المكاتب ما يقضي به دينه لأن المقصود وفاء دين الكتابة ليعتق ويعطى الغارم ما يقضي به دينه لحديث قبيصة السابق ولأن المقصود دفع حاجته وهي إنما تندفع بذلك ويدفع إلى الغازي ما يحتاج إليه لغزوه من متاع أو نقود أو سلاح أو غيرها لأنهم متطوعون بالجهاد وإعطاؤه من الزكاة وشراء آلات الحرب لهم يعينهم وينشطهم ويحصل به الإعداد المأمور به في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ويدفع إلى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده لأنه الذي تندفع به حاجته ولا يزاد واحد منهم على ذلك لأن المقصود حصل به فما زاد عليه فهو في غير محله وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة فمع عدم الحاجة لا يجوز دفع زكاة إليهم ولا يجوز لهم أن يقبلوها إن دفعت إليهم وهم الفقير والمسكين والمكاتب والغارم النفسي وابن السبيل لأن هؤلاء الخمسة إنما أعطوا من أجل الحاجة فمع عدم الحاجة لا يجوز أن يعطوا من الزكاة لأنهم حينئذ ليسوا ممن يستحقها وأربعة يجوز دفع إليهم مع الغنى وهم العامل على الزكاة لأنه يأخذ من الزكاة مقابل عمله والمؤلف قلبه لأنه لم يعط من أجل الحاجة وإنما من أجل تأليفه والغازي لأنه لا يأخذ زكاة لنفسه وإنما لمصلحة المسلمين والغارم لإصلاح ذات البيت لأنه لا يأخذ زكاة لنفسه وإنما للإصلاح بين المسلمين قال رحمه الله باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه لا تحل الزكاة لغني لحديث عبيد الله بن عدي أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر ورآهما جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب هذا حديث صحيح المؤلف رحمه تعالى بوب هنا باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه تقدم عندنا أن الزكاة لا تجوز إلا لثمانية وهذا حصر معنى ذلك مع الثمانية لا يجوز دفع الزكاة إليهم ولكن المؤلف أراد بهذا التنبيه على بعض المسائل والصور التي قد تشتبه على طائفة من الناس وفي أشخاص لا تحل لهم الزكاة بالإجماع كالكافر ما عدا المؤلفة قلوبهم فالكافر لا يعطى لفقره بالإجماع ولا نزاع في هذا وإنما يعطى لتأليف قلبه هذه مسألة أخرى والغني لا يعطى بالاتفاق ولكن لو أعطي نسيانا ظنا منه كبعض أهل الجشع من الأثرياء يأخذ الزكاة وهو من أثرياء العالم فمن هذا الحديث قلت لا تعلم وقبض تجزئ عنك أما إذا كنت عالما بذلك فلا يجوز ولا تجزئ عنك كذلك القوي الجلد الذي هو قادر على العمل وقادر على التكسب ولكنه يؤثر التسول على العمل وعلى الكد فهذا لا يعطى وهذا بالاتفاق ولأن هذا يعين أهل الكسل على كسلهم وأهل البطالة على بطالتهم لأن هؤلاء يتسولون من أموال الخلق فكان عليه التجر وأن يعمل وأن يكدح، وإذا عجز عن ذلك أعطي من الزكاة. ولا بأس أيضا أن يكون الرجل قوية ويعمل ثم يتمم له النقص من الزكاة، كرجل موظف لا يكفي راتب لسداد أجرة البيت ولا لمعيشته، فهذا قد عمل وفعل الأسباب، الناقص من هذا يعطى. مثلا يحتاج سنويا ل10,000 ريال زيادة على ما عنده، يعطى هذا القدر من المال تتميما للنقص الموجود عنده. كذلك الغارم يعني المدين ليس لإصلاح ذات البيت، إنما هو لنفسه، يعطى على قدر حاجته، ما يعطى عطاء مطلقة. بمعنى هو غارم ل10,000 ريال وانت عندك زكاة 100,000 ريال تقوم اعطيها فلانا لانه غارم، لا يجوز هذا، انما تعطيه ولا حلو ياخذ الا على قدر حاجته الى هذا المال. نعم. عفى الله عنك. ولا تحل الزكاة لقوي مكتسب للحديث السابق، ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم، لقوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، رواه مسلم. نعم، بالنسبة للزكاة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لآل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بالاتفاق، اختلف في صدقة التطوع بعد الاتفاق بأن لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم، هل تحل لآل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذهب الجمهور إلى أنها تحل، ذهب الجمهور إلى أنها تحل، وأن الحديث الوارد إنما هو في الزكاة لا في صدقة التطوع، لأن لا يزال آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكلون من أوقاف المسلمين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عصره، فعلم أنهم غير ممنوعين إلا من الزكاة. وذهب أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الزكاة تحل لأهل البيت إذا منعوا من الخمس، لأن هذا يكون من باب الحاجة، فحينئذ يعطون من الزكاة ويجوز لهم الأخذ. عفى الله عنك. ولا يجوز دفعها أيضا إلى مواليهم، أي الأرقاء الذين أعتقهم بنو هاشم. نعم، لقول صلى الله عليه وسلم مولى القوم من أنفسهم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في معرض العمالة على الزكاة ومنعهم من ذلك، فعلم أن مولى القوم من أنفسهم، فمولى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذون الزكاة ولا تحل لهم الزكاة. وأما الصدقة فإنها جائزة، والدليل على ذلك قول صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا هدية، على الخلاف في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هل يدخلن في المنع أم لا، هل هن من آله أم لا، في خلاف. نعم. عفى الله عنك، أي الرقاء الذين أعتقهم بنو هاشم، ما ثبت عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الصدقة لا تحل لنا، وإن مولى القوم من أنفسهم، ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا، ولا إلى الولد وإن سفل. وهذا في تفصيل، إن كان يدفع الزكاة للوالدين على وجه النفقة وهو قادر على نفقتهم فهذه لا تجوز بالإجماع، وكذلك العكس بالإجماع. وأما إن كان يدفع الزكاة لوالديه كقضاء دين، أو يدفع الوالد لولده قضاء دين، فهذا قد أجازه طائفة من العلماء، لأن لا يجب على الأب أن يقضي دين ابنه، فجازت حينئذ الزكاة للابن. أما النفقة فلا تجوز لأنه قادر على الإنفاق عليه، فرق بين الصورتين. كذلك يجوز للرجل أن يقضي دين امرأته ولكن لا يجوز أن يعطي امرأته من الزكاة للنفقة، هذه حرام بالاتفاق. وفرق بين الصورتين، لأن النفقة واجبة عليه، أما قضاء الدين ما يجب على الزوج، فلو حينئذ يعطي زوجتها من الزكاة لتقضي دينها. نعم. عفى الله عنك، ولا إلى الولد وإن سفل، ولا إلى الزوجين، فلا يجوز أن يدفع أحد الزوجين زكاته إلى الآخر. إذا كان على وجه النفقة ينبغي يقيد، كان على وجه النفقة، أما قضاء الدين فعلى التفصيل السابق جائز ولا شيء يمنعه، لأن النفقة الزوج الزوجة على زوجها، لكن ليس على الزوج قضاء دين زوجته، وليس واجبا عليه، قضاء متبرعا فله، أما واجب فلا واجب إلا ما أوجب الله جل وعلا. أفعنك، ولا يجوز أن يدفع زكاته إلى من تلزمه مؤونته. ودليل المنع من دفع الزكاة إلى من ذكر في المسائل الأربع السابقة عدا الزوج أن نفقتهم تجب عليه، وفي دفع زكاته إليهم إغناء لهم عن نفسه، فكأنه صرف الزكاة إلى نفسه. وقد استدل من منع المرأة من دفع زكاتها إلى زوجها بقوة الصلة بينهما فيشبه الأصل مع الفرع. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى زوجها لعدم الدليل الصحيح المانع من ذلك، لأن النفقة لا تجب عليه، بخلاف العكس تجب عليه، فلذلك منعت الزكاة بالإجماع. أما العكس لا تجب، لا يجب على المرأة أن تنفق على الزوج، لأن الأصل الزوج ينفق على امرأته. فلذلك رخص طائف من العلماء بأن تنفق المرأة، بأن تعطي المرأة زوجها من الزكاة، وإن كانت في النهاية ستعود عليها لتغير الجهة، كقول صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا هدية، فلما تغيرت الجهة لا يضر ذلك. وكالمال الحرام، نحن نقول مثل الرجل تصدق ببنية التخلص، فهو في النسبة الأول إلى آخر حرام، لكن بالنسبة للآخر ليس حراما، لأن الجهة قد تغيرت. نعم. عفى الله عنك، ولا تدفع الزكاة إلى الرقيق، لأنه لا يملك مالا، فما دفع إليه انتقلت ملكيته إلى سيده، ونفقته تجب على سيده. ويجوز أن يدفع المسلم زكاته إلى العمال الذين يعملون لديه ولو كانوا تحت كفالته، غير أنه لا يجوز أن يعتبرها من مكافاتهم أو جوائزهم. وأيضا شرط آخر، لا يعتبرها من جوائزهم، شرط آخر مثل هذا الشرط وأهم، ألا يكون في ذلك محاباة، ولو فعل هذا لم تجز زكاة ولا تجوز، بمعنى يعطى الزكاة عماله حتى يجتهدوا في العمل ويكون بمنزلة الزيادات على الرواتب لزيادة العمل، فهو يستغل وضعه فيعطيه من الزكاة حتى يزيدوا في العمل، وفي المستقبل لو ما عملوا زيادة ربما يقطع عنهم الزكاة وهم يزيدون في العمل انتظارا للعطاء في العام القادم. إذن هو يستغل الزكاة لمصالحه الشخصية، وهذا حرام ولا يجوز. ولذلك اتفق العلماء على أنه إذا كان لك دين على رجل ولم تستطع قبضه لا يجوز أن تخصمه من الزكاة، لأنها في حفظ للمال. أما إذا كنت قادرا على قبضه وهو فقير وأنت تريد أن تعطيه لا ليعطيك المال إنما لنفعه، فهذا نعم محل خلاف بين العلماء. العلماء دائما يدفعون مسألة المحاباة، وما يقتضي المحاباة أو جلب النفع للنفس فإنه يمنع، ومن ثم صارت هدايا العمال غلول لما في ذلك من جلب النفع للنفس. فليحذر الإنسان يلعب بها الهوى، يعطي عماله من الزكاة ليستخدمهم وليزيدوا في العمل وليكونوا بمنزلة العبد عند سيده، أتى ما فعل هذا نمنع من هذه الصورة ولا يجوز إعطاؤه من الزكاة. نعم. عفى الله عنك، غير أنه لا يجوز أن يعتبرها من مكافاتهم أو جوائزهم التي جرى العرف بإعطائهم إياها، كما لا يجوز أن يقصد بذلك تنشيطهم في عمله، فإذا لم يكن شيء من ذلك جاز إعطاؤهم من الزكاة إذا كانوا مستحقين لها لدخولهم في عموم آية الزكاة. لكن لو وجد من هو أفقر منهم لا يحل له يعطي عماله، لأن واضح ما لم يوجد أفقر منهم لماذا يعطي عماله؟ إذن هنا في شبهة محاباة لاستقطاب نفعهم ولتنشيطهم على العمل لصالحه. إذا وجد من هو أحوج منهم يعطي من هو أحوج حتى يدفع الضرر. وللرجل أيضا إذا لم يكن عنده زكاة الله أن يأخذ زكاة الآخرين ويعطي عماله، لا بأس بذلك، بس بالشرطين السابقين. ويجب أيضا على الناس اللي عندهم عمال معونة عمالهم، لقوله صلى الله عليه وسلم في العبيد إخوانكم وخوانكم جعلهم تحت أيديكم، فمن كان أخو تحت يده فليطعمه مما يطعم، بمعنى لا يكلف الإنسان عمال ولا يشق عليهم، ويحاول أن ينفعهم على قد الطاقة. هم ما تركوا بلادهم ولا أوطارهم ولا أهاليهم رغبة في جلس في بلدك، لم يرد انتفاع، فهم من خلفهم ينتظر لقمة العيش ينتفعون بها. فسأل أول يخفف عليهم المؤنة، ثان لا يرفع الفيز، لأن بعض الناس يبيع الفيز ويستغل العمال ويرفع المبالغ فيمنعون من رفع المبالغ، يبيعها بالسعر المعقول. وأيضا يعينهم ويبحث لهم عن أموال وعن صدقات لرفع الاقتصاد عند هذا الرجل ولمعونة أهله. نعم. وعلى العمال أيضا إذا كان ما يكفيهم هذا الأشياء ويعلمون أهاليهم في فقر يأخذون زكاة من المسلمين، يبذلون أهليه أهاليهم، يكونوا وكلاء عن أهاليهم. نعم. عفو الله عنك، ولا تدفع الزكاة إلى كافر لغير تأليف، بحديث تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، متفق عليه. فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم، لحديث الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة، ولقوله صلى الله عليه وسلم لزينب امرأة ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم، رواه البخاري. ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية. لكن اختلف العلماء في هذا، هل هي الزكاة أم الصدقة؟ لو كانت قضية الزوج كانت مسألة ظاهرة كما تقدم إنما تعطي زوجها من الزكاة، لكن القوق وولدك، والمرأة لا يحل لها أن تعطي ولدها من الزكاة، فهذا هو الذي جعل الطائفة من العلماء يقول المقصود به الصدقة. وقال الطائفة من العلماء أن المقصود به الزكاة، ولكن هؤلاء يذكرونه بلفظ زوجك أحق من تصدقت به، ولدك لفظة وولدك، فعلى هذا لا يمكن ننسب القول إليهم، وهم يذكرون الحديث بالرواية الأولى. وعلى كل، فالمرأة لا تعطي ولدها من الزكاة ما لم يكن على وجه سداد الدين، لأنه لا يجب عليها سداد ديون أبنائها، أما على وجه النفقة يجب على المرأة إذا كان الأب متخليا عن أبنائه أو عاجلا عن أبنائه أن تنفق على أولادها. نعم. عفى الله عنه. ولا يجوز دفع زكاة إلا بنية. كيف على وجه دفع زكاة إلا بنية؟ في جملة بسيطة. نعم.